القاهرة تقدم أمم وأقوام في القرآن. إعداد وتقديم أميمة حاتم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. أعزائي المستمعين، عن قصة سيدنا داود وسليمان تدور حلقة اليوم من خلال اللقاء مع فضيلة الدكتور مصطفى ماضي من علماء الأزهر الشريف. قصة سيدنا داود وسيدنا سليمان والقصة في سورة الأنبياء، والله سبحانه وتعالى جعل في هذه الصورة قصصا قصيرا. إن كان القصص قبله وبعده تحكي عن مواقف صعبة وكيف أن الأنبياء نجوا منها، إلا أن هذه القصة تدور حول الحكم أو ما نسميه بالفتوى وكيفية الانتقال من مرحلة إلى مرحلة. احنا بنقول في الدراسة بتاعتنا كده الشرعية ان الفتوى تتغير بالزمان والمكان والاشخاص والاحوال. انا وانا صغير لي احكام شرعية، وانا شاب احكام شرعية، وانا كهل احكام شرعية، ولما اصل الى الكبر او اطعن في الشيخوخة لي احكام شرعية تتغير. مثل ان اكون بالامس كنت اصوم رمضان واليوم انا افطر رمضان واخرج، فانتقلت من حكم الى حكم. المسألة باختصار ان هناك راعي غنم، قد يكون أنه كان نائما فالغنم سرحت في حرس لجيرانه وكان منهم أنهم أهلكوا هذا المكان، فجاءوا مساء صاحب الأرض وصاحب الغنم يتحاكمان عند سيدنا داود، وإذا بسيدنا داود يحكم بما كان عليه في وقته وفي زمانه أن يأخذ صاحب الأرض الغنم عنده. لكن هنا يقف هذا الشاب الصغير وهو سيدنا سليمان ويقول ولكن عندي رأيا آخر. الشاهد أن سيدنا داود ترك الحكم لسيدنا سليمان فقال بل أن صاحب الأرض يأخذ الغنم ينتفع بها بأصوافها وألبانها، وصاحب الغنم يعيد الأرض إلى ما كانت عليه، وبعد ذلك يذهب إلى صاحب الأرض ويأخذ غنمه. يعني مش كنت هخسر الغنم، لا، أنا هخسر فترة زمنية إن أنا أصلح ما أفسدته ويعود إلي غنمي ومالي مرة أخرى. إذن هل كان داود لا يفهم الأمر؟ لا، ولكن داود كان بحكم نسخه الله عز وجل وأتى بحكم جديد وقال وكلا أتينا حكما وعلما، وبعدها وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. الشاهد بقى اللي احنا عايزين نخرج منه من هذه القصة الجميلة أن الله سبحانه وتعالى هو ينقلنا من حكم إلى حكم، هي رؤية الله سبحانه وتعالى وهي حكمة الله في خلقه، وأننا مع مرور الأيام لا نستطيع أن نقف عند أحكام ثابتة لا تتغير. الحكم في القرآن الكريم قد يكون كما يسميه الفقهاء القانونيين قاعدة ثابتة مجردة ما تقدرش ان احنا نعدل فيها ونغير فيها، لكن تفصيلتها عند القانون لما ينقلها بقى من الدستور للقانون نقدر ان احنا روح القانون بقى روح القانون. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما، يبقى الحكم حكمهم صح بس انتقلت من زمن لزمن. يبقى انا الشاهد منها ان الله سبحانه وتعالى هو يعرض قصة الانبياء وهو مثال يضرب لنا، اتى بهذه القصة في الاحكام، يعني هي بين القصص اللي موجود كله قصة وحيدة تتكلم عن حكم شرعي وانتقال من حكم إلى حكم وانتقال من فتوى إلى فتوى، وكيف هذا الانتقال أنه بين نبيين ملكين اثنين من الملوك والأب والابن. لو احنا بزماننا الآن واحنا بنتكلم في 23 احنا نفسنا بنقول ان ولادنا بتعليمهم الجديد اشطر مننا امهر مننا ورؤيتهم للحياة اوسع مننا، مفترض ان احنا نسيب لهم مساحة عريضة جدا، لان كما يقول الامام علي ربوا اولادكم لزمن غير زمانكم، وبالتالي وانا بربي عيالي انا بربيهم لزمن انا مش موجود فيه، زمن هم اللي يحملوا فيه الرسالة والامانة، وبالتالي انا استمع ليه ورؤيته. وكان سيدنا داود هيورث سيدنا سليمان وبالتالي أنا لازم أسمع له، لأن زي ما أنا هورسه المكان الناس متغيرة، وبالتالي هو هيشاهد أحداث أنا مشفتهاش، وهيتعامل مع أجيال مش هي الأجيال اللي أنا كنت عايش معها. وحضرتك في الشهد اللي بتقوليه إن لازم يكون في مرونة في انتقال والسماع للصغير والسماع لمن هو أقل مني، قد يكون هو أكثر مني. ولذلك عندما سمع داود لسليمان فإن سليمان بعدها سمع للهدهد. هذه بتلك، يبقى هذه الشهد لازم نسمع. أسمع، هناك من يرى أفضل مني، هناك من يكون عنده من العلم أكثر مني. يا نبي الله داود، إن لي كرما أزرعه منذ سنين، وقد جاء هذا الرجل بغنمه فأفسد زراعتي كلها. يا نبي الله داود، إن الخراف حيوانات لا تعقل، وقد أكلت المحصول دون علمي. سأله نبي الله داود أين كان عندما أكلت الخراف محصول جاره. في الحقيقة كنت نائما. وهل من العدل يا سيدي يا نبي الله أن ينام الرجل تاركا غنمه تسرق حرث الآخرين؟ صدقني يا نبي الله، كان الأمر خارجا عن إرادتي، لم أقصد الإيذاء، ليس عندي مال أعوضك به. رد عني الظلم يا نبي الله. وبعد أن استمع نبي الله داود للطرفين، حكم بأن يأخذ صاحب الأرض غنم جاره ويملكها عوضا عن أرضه. يحيى العدل، لقد أنصفنا نبي الله داود. ماذا بك يا رجل؟ ألست راضيا عن حكم نبي الله داود؟ بل راض كل الرضا، ولكن ما المشكلة؟ أجبني. إننا لم نتعود رعاية الأغنام ولا خبرة لنا بهذا الأمر. يا ويلتنا، لقد ضاع تعب العمر في طرفة عين. ليتنا لم ننم ونترك الغنم تأكل زرع الجيران. السلام عليك يا أبي طال. أهلا بك سيدي. ماذا تفعل هنا؟ لقد سمع نبي الله سليمان القصة مني وهو يريدك في الحال. هذا ما جرى بالضبط يا نبي الله سليمان. نعم، أبي طال قال الحقيقة كلها. استمع نبي الله سليمان للطرفين بحرص وعناية، ثم حكم أن يأخذ صاحب الكرم الأغنام ليستفيد منها، إلى أن يصلح الراعي له أرضه وزرعه، ثم تعود الغنم إلى صاحبها مرة أخرى. يا حي العدل، أصبح الأمر هينا. كنتم مع أمم وأقوام في القرآن. إعداد وتقديم